القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. بدأنا هذا اللقاء الكريم إخوة الإيمان، حيث ننقل إلى حضرتكم شعائر صلاة الجمعة من ساحة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق بمحافظة الشيخ، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسب التوقيت المحلي إخوة الإيمان لمدينة القاهرة العاصمة، فقد حان الآن موعد النداء للصلاة في يوم الجمعة، ويرفع الأذان القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله دائما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وله في ذمتنا وفي أعماق قلوبنا وعلى أطراف ألسنتنا آناء الليل وأطراف النهار وما استطعنا إلى ذلك سبيلا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حق أن نصلي وأن نسلم عليه، خاصة في أعقاب الأذان كما أمرنا وندبنا إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فاللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أذن إخوة الإيمان لصلاة الجمعة بخير نداء ندبنا إلى إعماله وإقامته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ساحة عامرة دائما بذكر الله تبارك وتعالى، ساحة العارف بالله القطب الصوفي الكبير سيدي إبراهيم الدسوقي، وما أطيبها من ساعة إخوة الإيمان نقترب فيها من الله تبارك وتعالى أو نزداد قربا، ونسبحه عز وجل ونلح عليه في دعائنا وفي رجائنا أن يمن علينا بمزيد من التوفيق والثبات ومزيد من الطاعة ومزيد من الهداية، وأن يهنئ حياتنا بفضل التزامنا بما أمرنا به رب العزة تبارك وتعالى. ندعو الحق عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صادق وخالص أعمالنا وأقوالنا. يرتقي المنبر إخوة الإيمان الآن خطيبنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. لا